بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبيض ابن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبيض ابن حمال. عن ابن حمال. نعم. أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد. قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك، فقال: ما لم تنله خفاف الإبل. رواه الترمذي وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال فيه أن للإمام أن يقطع بعض أفراد الرعية ما لم يسبق عليه استحقاق لأحد، وذلك من أجل أن تعمر الأرض وتزرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع هذا الرجل مكانا، ثم نبه صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا المكان مرفق عام للمسلمين، فاسترجع صلى الله عليه وسلم هذا الإقطاع وعوضه بإقطاع آخر ليس فيه ضرر على المسلمين. نعم. فقال: وسأله عما يحمى من الأراك، فقال: ما لم تنله خفاف الإبل. رواه الترمذي وأبو داود، وفي رواية له: أخفاف الإبل. قال محمد ابن الحسن المخزومي: يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. نعم. في هذا أن ما كان من المراعي للإبل أو للغنم أو للخيل أنه يقطع للأفراد إذا لم يكن مرفقا للبلد ولم يسبق عليه أحد، فإنه يقطعه ولي الأمر له لأجل أن تعمر الأرض ويستفاد منها ولا تبقى معطلة. نعم. وعن بهيسة قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. رواه أحمد وأبو داود. نعم. في هذا الحديث أن الناس شركاء في الماء، فلا يجوز منع الماء الذي ليس ملكا لأحد أو ليس في ملك أحد. الماء الذي في الفلاة والماء الذي يجري في نهر وينتفع منه من مر عليه هذا النهر، نفعه عام، لا يجوز لأحد أن يختص به ويسيطر عليه، بل يأخذ حاجته ويترك ما بقي للآخرين، لأنه سبق أن الماء شرك، أن الناس شركاء في الماء وشركاء في النار، وشركاء في الكلى وهو العشب. لا يجوز لأحد أن يسيطر على هذه الأمور في الأراضي الموات، بل يجعلها مشتركة بين المسلمين، لكن من سبق فهو يأخذ حاجته فقط. نعم. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، يعني معادن الملح، معادن الملح، لأن الملح على قسمين: ملح مائي وهو الذي يتكون من الماء من السيل، إذا جاء على أرض سبخة فإنه يتكون منه الملح، وهذا الماء يجمد ويكون ملحا، هذا ملح مائي. والنوع الثاني ملح معدني من أجزاء الأرض، ويكون في الجبال، ويكون هذا معدني. وكلا الأمرين لا يسيطر عليهما أحد، بل كل يأخذ حاجته منهما ويترك البقية للناس. نعم. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. رواه أحمد وأبو داود. أن تفعل الخير خير لك، إذا كان عندك شيء زايد عن حاجتك من مالك فأن تتصدق وأن تساعد المحتاجين من مالك، هذا خير لك من حبس مالك لا ينفع أحدا. نعم. باب إقطاع الأراضي. إقطاع الأراضي البور التي لم يسبق عليها تملك أحد. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حديث ذكرته قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ. متفق عليه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير من النقيع حوالي المدينة، أقطعه وصار هذا الإقطاع خاصا بالزبير بن العوام رضي الله عنه. وأسماء بنت أبي بكر زوجته، زوجة الزبير، فكانت تخرج إلى هذا المكان الذي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها، تجمع النوى، نوى التمر، وتأتي به إلى مسكنهم في المدينة ليكون لطعاما للدواب. نعم. فدل هذا على إقطاع الأرض لبعض الناس الذين يعمرونها، وتكون فائدتها له وللجميع. نعم. قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ. متفق عليه. وهو نعم. كانت تنقل النوى مع أنها ابنة الصديق وزوجة الزبير بن العوام، دل على أن المرأة تخدم زوجها، تنقل النوى تخدم زوجها وإن كانت ذات مكانة في المجتمع، وعلى رأسها أيضا تنقله على رأسها رضي الله عنها، وما ضرها ذلك ولا نقص من قدرها، بل زادها شرفا أنها تخدم زوجها. نعم. كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ. متفق عليه. والفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألف بوع. نعم. وهو مني على ثلثي فرسخ. متفق عليه. وهو حجة في سفر المرأة اليسير بغير محرم. سفر المرأة اليسير حوالي البلد لا تحتاج إلى محرم، لأن هذا ليس سفرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، في رواية ثلاثة أيام، وفي رواية مطلق تسافر إلا ومعها ذو محرم، لأن المرأة ضعيفة وتحتاج إلى من يحميها وتحتاج إلى من يواليها، فلا تترك تسافر وحدها، لأن سفرها وحدها يعرضها للخطر في بدنها وفي عرضها وفي دينها، لا بد لها من محرم يصونها ويقوم عليها ويحميها من من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه وأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: أقطعوه حيث بلغ السوط. رواه أحمد وأبو داود. أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أحد سادات المهاجرين وابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقطعه حضر فرسه، يعني منتهى عدو فرسه، منتهى شوط فرسه. فالزبير من حرصه على الزيادة لما وقفت الفرس رمى بسوطه زيادة على حضر الفرس، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. وعن عمرو بن حريث قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال: أزيدك أزيدك. رواه أبو داود. وهذا مثل الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع المساكن كما أنه يقطع المزارع يقطع أيضا المساكن. نعم. وعن وائل وكذلك ولاة الأمر من بعده، ولاة الأمر يقطعون الناس مما لم يسبق عليه ملك أو اختصاص لأحد لأجل عمارة الأرض والانتفاع منها. نعم. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه أرضا بحضر موت وبعث معاوية ليقطعها إياه. رواه الترمذي وصححه. نعم. أقطع وائل بن حجر، وما وائل بن حجر هذا من ملوك حضرموت، من ملوك حضرموت رضي الله عنه، أقطعه أرضا بحضرموت وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليسلمه هذا الإقطاع. نعم. وعن عروة ابن الزبير أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال: أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب أرض كذا وكذا. وعن عروة ابن الزبير أن عبد الرحمن عروة ابن الزبير ابن العوام، وعروة هذا ابن لأسماء بنت أبي بكر. نعم. وهو من الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. نعم. وعن عروة ابن الزبير أن عبد الرحمن ابن عوف قال: أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان ابن عفان فقال: إن عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، رواه أحمد. عن الحديث عن عروة ابن الزبير أن عبد الرحمن ابن عوف قال، الرحمن بن عوف هذا من سادات الصحابة رضي الله عنه، نعم، أن عبد الرحمن بن عوف قال السابقين ومن السابقين الأولين للإسلام، نعم، أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب أرمكلا، نعم أقطع الاثنين يعني، نعم أقطعني، أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب يعني وأقطع عمر ابن الخطاب، نعم، أرض كذا وكذا، نعم. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان، نعم، ذهب عبد الرحمن بن عوف واشترى إقطاع إلى آل الزبير واشترى إقطاع أبيهم الذي أقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإقطاع يكون تمليكا، نعم. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، رواه أحمد. في خلافة عثمان رضي الله عنه ذهب إليه وأخبره بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فأقره بناء على خبر الرحمن، نعم، عبد الرحمن بن عوف، على خبر عبد الرحمن بن عوف ثقة به رضي الله عنه، فأقرهم عثمان رضي الله عنه على ذلك، نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال عبد الرحمن بن عوف جائز الشهادة، نعم، فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، نعم، هذا تعديل لعبد الرحمن بن عوف، تعديل من عثمان رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف، نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني، رواه أحمد والبخاري. أعيد. وعن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، دعا الأنصار رضي الله عنهم ليقطعهم أرض البحرين أي الأحساء، أرض الأحساء تسمى البحرين، ليقطعهم أرض البحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، إيه نعم، إن فعلت يعني أقطعتنا فأقطع إخواننا مثلها، وهذا من الإيثار، هذا من الإيثار وحب الخير للناس، نعم. فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثره، إنكم يعني الأنصار سترون بعدي أثره يعني استئثارا بالمال دونكم من الولاة الذين يأتون من بعد، فاصبروا على الأثرة ولا تنازعوا ولاة الأمور حتى تلقوني على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترده الأمة يوم القيامة وتشرب منه، ومن شرب منه فإنه لا يظمأ أبدا، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، نعم. فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، رواه أحمد والبخاري. نعم، باب هذا فيه الصبر على جور ولاة الأمور والأثر عليهم، فيه الصبر لما في ذلك من استقامة الأمر وعدم منازعة ولاة الأمور، وأن ولاة الأمور ولو حصل منهم شيء من الخطأ فيحتمل في مقابل استتباب الأمن ومقابل طاعة ولاة الأمور وعدم منازعتهم. نعم. باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. نعم، المرافق العامة الطرقات إذا كانت ليس فيها سعة لا يجوز لأحد يجلس فيها، لا يجوز لأحد يجلس فيها. وأما إذا كانت متسعة وفيها فضاء فلا بأس أن يجلس الإنسان عليها للبيع، يبيع يعرض ما معه من البضائع والمبيعات لأجل المارة الذين يمرون يشترون منه. هذه مرافق للمسلمين، لا يجوز لأحد أن يستأثر بها دونهم، ولا بأس أن ينتفع الإنسان منها بالجلوس فيها للبيع والشراء وغير ذلك من الفوائد. نعم. باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. نعم، هذه أربعة أمور من حقوق الطريق، إذا جلست عليه فلا بد أن تقوم بهذه الحقوق الأربعة: رد السلام، غض البصر، غض البصر عن عورات المسلمين والنظر إلى ما يظهر منهم ومن نسائهم، تغض البصر عنهم، هذه واحدة. وكف الأذى، وكف الأذى لا يحصل على المارة أذى من الجالس على الطريق. نعم. ورد السلام، والثالثة رد السلام، إذا سلموا المارة يرد عليهم السلام. البداء بالسلام سنة ورده واجب، قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيوا بأحسن منها هذا مستحب، أو ردوها هذا واجب. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الرابع، الأمر إذا بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا حصل من المارة مخالفات أو النساء تكون متبرجات وفاتنات فلا يسع الجالس على الطريق أن يسكت، لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن كان له سلطة يد يمنعه بيده، وإن كان ليس له سلطة فإنه ينهى عن ذلك ويناصح من حصل منه ذلك ويبين له، فإن لم يستطع ذلك ينكره بقلبه. نعم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه أحمد. نعم، هذا فيه النهي عن سؤال الناس، سؤال الناس للمحتاج، المحتاج حتى وإن احتاج لا يسأل الناس، لا يسأل الناس إلا إذا كان عاجزا عن بذل الأسباب التي تغنيه، ومن الأسباب التي تغنيه أن يحتطب ويبيع، أن يذهب ويحتطب ويحمل على رأسه ويبيع الحطب ويستغني به، ذلك خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالاحتطاب والحمل على الرأس خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا فيه ذم المسألة، ذم مسألة الناس. لكن المحتاج الذي لا يقدر على العمل يسأل بقدر الحاجة، والسائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل هو الذي يحتاج إلى السؤال لفقره، والمحروم الذي له مال ولكن هذا المال تلف، أصابته آفة سماوية فتلف، هذا يسمى المحروم، يعني حرم من هذا المال فيعطى ما يغنيه. نعم. باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها. نعم، إذا وجد دابة ضاعت من أهلها فإنه يردها عليهم، يحافظ عليها، وإن كان أهلها سيبوها ولا يريدونها هذا يسمى بالحسير، فلمن وجدها أن يتملكها ويعلفها ويسقيها وتكون له. نعم. عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. نعم، فهي له، يعني يملكها بذلك لأن أهلها سيبوها، حفاظا عليها خذها ويعلفها تكون له، بدل أن تتلف تموت. المال يحافظ عليه مهما أمكن. نعم. قال عبيد الله: فقلت للشعبي: عمن هذا؟ فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والدارقطني. والشعبي هذا من فقهاء التابعين رحمه الله، وكان علمه الغزير يرويه رواية، وكان لا يكتب، ما يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، على غزارة علمه، وإنما يرويه عن العلماء وينشره في الناس. الشعبي إمام جليل. نعم. وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من قبيل المرسل الذي يرويه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث المرسل. نعم. وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها، رواه أبو داود. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة الضائعة في البر، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلا يتركها تذهب هدرا، بل يأخذها ويعلفها وتكون له. نعم، هذا إذا كانت مسيبة، أما إذا كانت ضائعة فلا يأخذها، يردها إلى أهلها. نعم. كتاب الغصب والضمانات. كتاب الغصب، الغصب وهو الاستيلاء، الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، الاستيلاء على مال الغير قهرا، هذا هو الغصب، هو حرام لا يجوز. مال الناس ومال الآخرين أن يستغل قوته وسلطته فيصادره عليهم لا يجوز هذا أبدا، هذا غصب، الغصب حرام. قد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يكون طوقا في رقبته من سبع أراضين. هو الأمر سهل، فعلى المسلم أن يتجنب أموال الناس وأملاك الناس، يتجنبها ولا يأخذها مصادرة، لا عن طريق القوة ولا عن طريق الخصومة الباطلة، يزور الحجج والشهود فيأخذها ويقول القاضي أعطاني. القاضي لا يحلل لك الحرام ما دمت تعلم أنه ليس لك وأنه حرام، لا يجوز أن تصادره بالشهود الزور ونحو ذلك. نعم. كتاب الغصب والضمانات. نعم. باب النهي عن جده وهزله. باب النهي عن جد الغصب وهزله، لا يغصب شيئا جدا جادا فيه قاصدا للغصب، ولا أن يمزح بذلك يأخذه مزحا، لا يجوز هذا. نعم. عن السائب ابن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. نعم. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. عصا أخيه، العصا ترد، فكيف بغيره؟ يجب أن ترد المال الذي اقتصبته إلى صاحبه، وإلا فإنك ستأتي به يوم القيامة تحمله على رقبتك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه الدارقطني. إلا بطيب نفسه، إذا سمح به فلا بأس، أما أن يؤخذ منه مال وهو لم يسمح هذا حرام، وهذا هو الأصل. نعم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه الدارقطني. وعمومه: حجة في الساحة الغصب يبنى عليها، والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. نعم، حجة، هذا كلام المؤلف. نعم. وهو وعمومه: حجة في الساحة الغصب يبنى عليها، الساحة التي هي من مرافق المسلمين واغتصبت لا يجوز أن تبني عليها وهي مغتصبة. نعم. حجة في الساحة الغصب يبنى عليها، والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. والعين يعني عين المال يتغير صفتها، فلا يجوز لأحد أن يتملكها ويقول ما هي بهذه، هذه غيرها، تغيرت صفتها ويقول هذه غيرها، ما هي، لا هي، تغير عينها لا يبيح، لا يبيح تملكها. نعم. وعن عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا تابعي يروي عن أبيه محمد بن أبي ليلى، هو محمد أبوه صحابي، أبوه صحابي، لكن عبد الرحمن هذا تابعي، فإذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. نعم، ولو عن طريق المزح لا يحل له أن يروع أخاه. نعم. باب إثبات غصب العقار. نعم، إثبات غصب العقار، أن العقار يقع عليه الغصب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. متفق عليه. من ظلم شبرا من الأرض، ظلم شبرا من الأرض يعني أخذه غصبا عن صاحبه، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. الله العافية، ماذا يكون عنقه يوم القيامة حتى يتسع لسبع أراضين؟ تعذيبا له. نعم. وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا الحديث، يقولون دل هذا الحديث على أن مالك أعلى الأرض يملك أسفلها وما فيها من المعادن وما فيها من الخزائن، يملكه تبعا لملكيته للطبقة العليا. نعم. وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. من أخذ شبرا من الأرض، والشبر معروف، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فكيف بمن يأخذ الأراضي الواسعة ويغتصبها ويسيطر عليها ويطرد أصحابها؟ نعم. وفي لفظ لأحمد: من سرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من سرق أرضا يعني سرق، سماه سرقة. نعم، غصبا أو سرقة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. رواه أحمد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. رواه أحمد والبخاري. هذا وعيد آخر، نوع آخر من الوعيد، أنه يوم القيامة يخسف به الأرض تعذيبا له إلى سبع أراضين. نعم. وعن الأشعث ابن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبها هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم. فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده. رواه أحمد. نعم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على من أخذ الأرض، حتى ولو كان أخذها من عند الحاكم أو من عند القاضي، القاضي لا يعلم الغيب وإنما يحكم على نحو ما يسمع، فلا يضيع الحق لصاحبه، يرجع لصاحبه يوم القيامة. إذا أخذ منه في الدنيا بحكم القضاء، القاضي لا يعلم الغيب إنما يبني على نحو ما يسمع، يقضي على نحو ما يسمع، فإنه يوم القيامة يطوقه من سبع أراضي. نعم. باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غراسه. نعم، إذا الغاصب استعمل الأرض زرعها يبقى الزرع إلى الحصاد بالأجرة، يبقى الزرع إلى الحصاد بالأجرة، فإذا حصده يسلم الأرض لصاحبه، لأن الزرع أمده قصير ولا يجوز إتلاف المال، يسلم الأجرة لصاحب الأرض ويبقى الزرع له إلى أن يحصده وينقله من ملك المغصوب. وأما الشجر الذي يبقى فهذا يقلع، ليس لعرق ظالم حق. النخل إذا غرسها نخلا أو غرسها أشجارا ثابتة فإنه يجب قلعه وإخلاء الأرض منه، ويقوم صاحب الأشجار والنخيل التي قلعت بتسوية الأرض حتى تعود كما كانت. نعم. باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غراسه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه الخمسة إلا النسائي، وقال البخاري هو حديث حسن. له نفقته التي أنفقها على الزرع، والزرع يكون لصاحب الأرض لأنه نبات أرضه وغذاء تربته. نعم. وعن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال: ولقد أخبرني الذي أحيا أرضا، أرضا مواتا ليست لأحد، أحياها فهي له لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره، فالأرض التي أحياها تكون له، والإحياء يكون بحفر البئر فيها حتى يصل إلى الماء أو بإحاطتها بسور، بإحاطتها بسور وجدار، فهذا من إحيائها، أو بإجراء الماء إليها من نهر أو نعم إجراء الماء إليها من نهر أو من بئر، يملكها بأحد هذه الثلاثة، هذه أنواع الإحياء، إجراء الماء إليها بالبناء عليها بحفر البئر فيها حتى يصل إلى الماء، هذا إحياء الموات. نعم. من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم، يعني من غرس في أرض قوم فإن ليس له حق البقاء، بل يقلع النخل ويقلع الأشجار لإخلاء ملك الغير. نعم. أما الزرع فلكونه لا يدوم وإنما مدته يسيرة فيبقى بالأجرة لصاحب الأرض. نعم. قال عروة: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم. رواه أبو داود. عم يعني طوال، إنها نخل طوال. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتلاعها وإخلاء أرض الغير منها. نعم. رواه أبو داود والدارقطني. باب ما جاء في من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها. خلاص سنقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الحد الأقصى أو الحد الكثير لمسافة السفر اليسير الذي يجوز للمرأة أن تسافر به بغير محرم؟ في البلد وحوالي البلد، البلد وحوالي البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الإقطاع لمن هو ميسور الحال ومن الأغنياء؟ أي نعم، الذي يريد أن يعمر هذه الأرض الموات يقطع، ولا تبقى الأرض خالية من الاستفادة، يقطع ولو كان غنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدة زوجتي مريضة مرضا شديدا، وهي خارج هذا البلد وليس عندها أحد هناك من أولادها. يقول: والدة زوجتي مريضة مرضا شديدا، وهي خارج هذا البلد وليس عندها أحد من أولادها، فتريد زوجتي أن تسافر إليها وحدها لأنني لا أستطيع أن أسافر بها، فما الواجب علي وعليها؟ هل يجوز لها أن تسافر بغير محرم؟ لا، ما يجوز لها ذلك. سافر معها من هو من هي تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، سافر بها من أقاربها أو أصهارها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: السفر اليسير هل يمكن أن يحدد بمدة ساعة مثلا كالسفر بالطائرة وأنه يسير فيجوز سفر المرأة بدون محرم؟ لا، ما هي بالعبرة بالزمن، العبرة بالمسافة. ما هي بالعبرة بالزمن، العبرة بالمسافة. إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر فهذا سفر لا تذهب المرأة إلا مع ذي محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، 80 كيلو ولو قطع في ساعة، يقول الفقهاء ولو قطع في ساعة، العبرة بالمسافة لا بالزمن، وإلا لو كانت بالزمن ما بقي في هذا الوقت سفر، لأن الطائرات السريعة اختصرت المسافات والزمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن حتى لو كانت في طائرة والزمان قصير، لو مرضت من يتولاها؟ لو الطائرة انصرفت عن طريقها لمانع من الموانع إلى مطار آخر، من يستقبلها؟ لا بد معها من محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يحق لمن هو في بلد وليس من أهلها الأصليين أن ينتفع بالأرض الموات فيها؟ إذا أذن له ولي الأمر، إذا أذن له ولي الأمر لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما طريقة السلام إذا دخل الرجل إلى بيته ولم يكن فيه أحد؟ هل ثبت أنه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ نعم، يقول هذا أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز صيد الحمام الذي لا يعلم له صاحب؟ لا، ما يجوز صيده، لا يجوز صيده، لأنه إلا إذا علم أنه ليس له مالك، إذا علم أنه ليس له مالك فلا بأس، أما إذا لم يعلم أن له مالكا فلا يجوز صيده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان السائل ذا صحة وبسطة في الجسم ولا يشكو علة، فهل يجوز عندما يسأل أن أحثه على العمل وأن يترك سؤال الناس؟ نعم، ما دامت الفرصة فرصة طلب الرزق موافية فإنه لا يسأل، فإنما يشتغل ويكد ويأكل من كسبه، خير له من المسألة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وجد حيوانا سيبه أهله فهل يجب عليه أن يأخذه أم أن الأمر مجرد جواز؟ إن أراد يحسن إليه يحسن إليه، لكن لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك إلا من باب الإحسان، لأن امرأة سقت امرأة بغيا زانية من بني إسرائيل رأت كلبا يلهث من العطش فسقته فشكر الله لها ذلك وغفر لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يميز بين الدابة المسيبة وبين الضالة؟ يسأل من عنده خبرة منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: ما حكم الاقتصار في السلام على قول سلام، أم أنه لا بد أن يقول السلام عليكم؟ نعم، يقول السلام عليكم، هذه 10 حسنات. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة كما جاء في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في الحديث عن الدابة التي سيبها أهلها رغبة عنها، هل يقاس على ذلك السيارات التي يتركها أصحابها في الشوارع رغبة عنها فيجوز أن أخذها أو أخذ قطعا منها إذا احتجت؟ هذه تبع البلدية، البلدية هي التي تتصرف فيها، لا تأخذ منها شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من ظلم شبرا من الأرض ثم أخذ منه بالقوة والسرد، هل الوعيد باق في حقه؟ على حسب نيته، إذا كان تراجع وتاب إلى الله يتوب الله عليه، أما إذا كان ما تاب من هذا فتبقى نيته السيئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: طلب مني أحد الأشخاص أن أقرضه مبلغا من المال لأن راتبه لا يكفيه لشراء حتى الطعام في آخر الشهر، يقول: هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي ولا يرجع لي هذا المال؟ نعم يجوز، إذا كان محتاجا أتعطيه الزكاة للمحتاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الحكم في أن أخذ شيئا من شخص دون أن يعلم مع علمي بأنه لا يكره هذا؟ لا تأخذ شيئا إلا بإذنه، لا تأخذ شيئا إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحد الأصدقاء وقع عليه دين كبير، فقام أحدنا بحث بقية أصدقائه على مساعدته، فكان يرسل رسائل لهم فكانوا يساعدونه وبعضهم في حرج، هل يأثم صاحبنا الذي جمع المال من هؤلاء وهو يعلم أن بعضهم يتصدق ليس بطيب نفس منه؟ ما عليه المال إلا الظاهر، ماله إلا الظاهر، فيأخذ المال المتصدق به وليس له إلا الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لمن يسأل الناس في المساجد هل ينكر عليه إذا رفع صوته بعد الصلاة؟ إذا شغل الناس عن الذكر بعد الصلاة ينكر عليه، أما إذا سكت إلى أن فرغوا من الذكر ثم سأل فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يشمت نفسه إذا كان ليس معه أحد؟ يقول الحمد لله ويكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة الحائض هل يباح لها أن تقرأ القرآن من المصحف لكن بحائل كالقفاز؟ الحائل والجنب لا يقرأ أحد منهم القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يذهب الحدث ويغتسل ثم يقرأ القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: العامي هل يأثم إذا تخلف عن حضور مجالس العلم؟ نعم. العامي هل يأثم إذا تخلف عن حضور مجالس أهل العلم خاصة إذا كانت الدروس في مسائل العقيدة والتوحيد؟ لا يأثم، لكنه يخسر هذا الدرس وهذه الفائدة، هو بحاجة إليها، حرم نفسه من العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقرضت رجلا مالا ولم يسدد في الموعد المتفق عليه، ثم إنني سامحته ورأيت بعد ذلك أنني متضرر من هذه المسامحة، خصوصا وأنني أعيش ظروفا صعبة ونفسي لم تطب من هذه المسامحة، فرجعت عليه مرة ثانية وطالبته بديني، هل هذا الأمر جائز؟ لا، ما هو جائز، ما يجوز لك، ما دام سامحته ما يجوز لك ترجع. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من ظلم أرضا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم؟ يقول: ما المراد بهذا؟ أجدم يعني ليس له يد، الأجدم هو مقطع الأطراف، وهذا وعيد شديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأجدم الذي أصيب بالجذام، والجذام مرض يتساقط منه الأعضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كنت أعمل في محل من المحلات وصاحب المحل منعني من حقي فأخذت مالي من محله دون علمه، فهل يكون هذا من الغصب وهل علي شيء في ذلك؟ هذه مسألة الظفر، فإذا كان لك حق على أحد ولم يعطيك حقك وظفرت بحقك في ماله، يعني أنت عرته شيئا وجحده ثم ظفرت بمالك عنده تأخذه، مسألة الظفر. نعم. أو كان لك عليه دين وعجزت أنك ترجع دينك منه وظفرت له بمال تأخذ قدر مالك، كما في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أن وهي زوجة أبي سفيان رضي الله عنه شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطي، قالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا طلب صاحب الأرض المغصوبة طلب بقاء الأشجار والنخيل التي غرسها الغاصب، فهل للغاصب حق في أن يطلب ثمنها؟ ليست للغاصب، ألا ليست لصاحب الأرض، ليست لصاحب الأرض، هي لمن غرسها، فيأخذها ويخلي أرض المغصوب منه ويصلح الأرض ويدفن الحفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلدنا إذا منحت الدولة رجلا أرضا فإنهم يشترطون عليه أنه إذا ظهر في هذه الأرض معدن فإنها تنتزع منه، فهل هذا الشرط جائز؟ نعم، شرطوا عليه المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي؟ هذا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث الواردة في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مكذوبة، لكن من زار المسجد النبوي وصلى فيه فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ويسلم عليهم. أما أنه يسافر من أجل زيارة القبر فهذا حرام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى لأجل الصلاة فيها، وتدخل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمن زار المسجد النبوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل وجوب إجابة دعوة المسلم هو خاص بوليمة العرس فقط؟ لا، الدعوة عموما، الدعوة عموما، إذا دعاك فأجبه عموما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها كانت تذهب إلى محلات بيع الذهب وتستبدل الذهب القديم بالجديد وتدفع الفارق بين ذلك، سؤالها: كيف تتوب من هذه المعاملة الربوية بعد أن علمت بحكمها، علما بأنها تعاملت بها مرات عديدة لا تحصيها؟ تكفي التوبة، إذا تابت إلى الله توبة صحيحة تكفي إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المسابقة في العلوم الدنيوية وأخذ الجوائز على ذلك؟ ما يجوز هذا، هذا الميسر، هذا الميسر ولا يجوز، إنما تؤخذ الجائزة على ما جاء في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه من أدوات الجهاد، المسابقة على الإبل لتؤخذ عليها الجوائز، المسابقة على الخيل تؤخذ عليها الجوائز، المسابقة على الرماية تؤخذ عليها الجوائز، لأن هذه من أدوات الجهاد في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لمسافة أقل من 80 كيلا؟ هذا ما هو بسفر، لكن إذا كانت تخشى على نفسها فلا يجوز لها ذلك، حتى ولو في البلد، إذا كانت تخشى على نفسها فلا بد أن يكون معها من يحميها ويحفظها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ومتى يقرأها إن كان ذلك واجبا؟ قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية في الصلاة، إذا قرأ الإمام جهر على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، وتكفي قراءة الإمام عن قراءته. نعم، وإن تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أو كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر إنه يقرأ الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول: هل يجب علي أن أساعد أختي وقد أخذت قرضا ربويا وتابت إلى الله ولا تستطيع أن تسدد هذا القرض؟ هل يجب علي أن أساعدها وأن أسدد عنها هذا المبلغ؟ الوجوب لا يجب عليك، ولكن إذا تبرعت بذلك عن طيب نفس جزاك الله خيرا، لأن هذا ستطالب به، ستطالب به، ما يسقطون عنها. إذا ساعدتها جزاك الله خيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من يضع المصحف على وجهه في الحرم حتى لا يرى النساء، وهل هذا من غض البصر المطلوب؟ لا، المصحف ما يستعمل تغطية على الوجه، المصحف يجل ويعظم، لكن يغطي، يغمض عينيه، مش الداعي له، يغمض عينيه خلاص، أو يطرق برأسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أحيانا يعطيني بعض الجيران مساعدات مادية أو عينية، فهل يلزمني أن أسأل من يعطيني هل هذه المساعدات من الزكاة أم أنها صدقة، أو يجب علي أن أخبره أنني غير محتاج؟ كيف؟ أحيانا يعطيني بعض الجيران مساعدات مادية أو عينية، فهل يلزمني سؤال من يعطيني هل هذه من الزكاة أم أنها صدقة، وهل يجب علي أن أخبره أنني غير محتاج؟ إذا كنت محتاجا فخذها ولا تسأل، إن كنت غير محتاج فلا تأخذها، أنا ما أحتاج، وجزاك الله خيرا وأنا ما أحتاج شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة المحرمة ممنوعة من النقاب، هل يجوز لها أن تلبس الكمامات حيث إنها ستصبح كالمنتقبة؟ لا، تفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها، تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فتسدل الخمار، الغدفة اللي عليها والغطوة اللي عليها تسدله على وجهها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، حيث إنه لا يوجد مسجد بجوارنا إلا هذا المسجد؟ لا، لا تصلون فيه. إذا كان القبر داخل المسجد أو ملتصقا به جدار القبر فلا تصلوا فيه، الصلاة فيه غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من المعلوم أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، فإذا حضرها مع المقيمين فهل يصح أن يكون إماما في الجمعة؟ يقولون: ولم يصح أن يؤم فيها، أن حضرها أجزأته ولم يصح أن يؤم فيها، لكن هذا فيه نظر، والراجح والله أعلم أنه له أن يؤم فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم اقتناء الملابس التي تحتوي على الصليب؟ لا يجوز حمل الصليب، الصليب شعار النصارى، لا يجوز لك أن تحمل شعار النصارى في لباسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل لا يصلي ثم مات، فهل يجوز لي أن أستغفر له وأن أدعو له؟ لا، اسكت عنه. الذي لا يصلي يترك الصلاة متعمدا لا تدعو له بعد موته ولا تستغفر له، اتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصبي هل يمنع من الدخول على النساء إذا كان يعرف أحوالهن ويحكي ما يراه منهن للرجال؟ لا، ما يجوز يدخل على النساء وهو يصفهن للرجال، أو أن الرجال يسألونه عنهن، ما يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز العمل في الأماكن التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء كالمستشفيات؟ هل أترك العمل أم أنني أجاهد نفسي وأبقى مع هذا الأمر؟ خلك في قسم الرجال، اشتغل في قسم الرجال ولا تذهب إلى القسم الذي فيه اختلاط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن أبا زوجها إن أباه مريض ولا يستطيع القيام بنفسه، هل يجوز لها أن تنظفه وتطلع على عورته للحاجة؟ لا، ما يجوز أن تطلع على عورته، لكن إذا احتاج إلى ذلك ولا عنده أحد فإنها تجعل ساترا على بينها وبين عورته، وتدخل يدها أو عليها شراريب على يديها وتنظف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة قد تكون عقيدة توحيد وقد تكون عقيدة غير توحيد، اسم العقيدة هذا يختلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقتل جميع الحشرات التي يراها ولو لم تؤذه؟ لا يجوز إلا قتل المؤذي، أما غير المؤذي فلا يقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، ما حدود ضرب الأب لابنه الحد الشرعي؟ ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يكشط جلدا، وإنما ضرب متوسط يعني، وبعصا غير غليظة وغير قاسية، بالثوب، بشيء يعني يحصل منه إيلام ولكنه لا يكون مبرحا، يكسر عظما أو يفصل جلدا. نعم. ويدميه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، يقول: هل هذا نهي يقتضي التحريم؟ نعم، إياكم تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن فتح أبواب غرف المنزل التي ليس فيها أحد أن هذا أمر مكروه في الشرع؟ ليش؟ ما في بس شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع الترداد مع أذان التلفاز سواء كان البث مباشرا أو مسجلا؟ لا، متابعة المؤذن الأذان الحي، الأذان الحي ما هو بالمسجل، الحي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من خرج من المسجد ثم عاد إليه فهل يصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ إذا خرج بنية يعود خرج بنية يعود إلى المسجد فإنه لا ليس عليه تحية مسجد لأنه في حكم الباقي في المسجد. أما إذا خرج وليس عنده نية أنه يعود ثم عاد فيأتي بتحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال اللعاب في قلب الورق ورق المصحف؟ هل هذا أمر جائز؟ ما هو لعاب يعني يأثر في المصحف في ورق المصحف، إنما هو شيء يسير. نعم لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المسلم إذا رأى ورقة أو صحيفة تحتوي على اسم من أسماء الله وهي ساقطة على الأرض، هل يجب عليه أن يرفعها ويأخذها؟ إذا رأى فيها آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يرفعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الأخذ والإعطاء باليد الشمال؟ هل هو أمر مكروه أو محرم؟ مكروه، لأنه من الآداب، من الآداب فيكره مخالفته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصبي الصغير ما حد عورته وكم سن هذا الصبي؟ هل هو إلى الثامنة؟ حد عورته الفرجان، القبل والدبر، لا ينظر إليهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اغتاب رجلا ثم تحلل منه، هل يجب عليه أن يذكره بخير عند من اغتابه عنده؟ إذا تحلل منه وحلله فلا حاجة إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع للمسلم أن يعتزل الناس خوفا من الغيبة والنميمة؟ نعم، إذا كانوا يغتابون فلا تجلس معهم. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، والغيبة من الظلم فلا تجلس معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند أذان الفجر إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، هل يقول المستمع مثل ما قال المؤذن؟ هو ظاهر الحديث. نعم، قولوا مثل ما يقول، هذا يقتضي أنه يقول الصلاة خير من النوم. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.